وفي قراءة الفاتحة يعني يركع الإمام قبل أن ينهي الفاتحة، هل يركع معه أم ينهي الفاتحة؟ لأنها الفاتحة قام الركوع الإمام قبل أن ينهي الفاتحة. هل الإمام يعجل عجلة؟ أيوة يعجل. إذا لا يصلي معه. أي. يعني هذا إما أن يترك الفاتحة وإما أن يترك متابعة الإمام. أي نعم. وكلاهما محذور شرعي، وعلى هذا فيصلي في بيته أو في مسجد آخر. ما يتابع الإمام. ما يمكن يتابعه الآن. أي نعم. لازم ينتهي قراءة الفاتحة. لا بد من قراءة الفاتحة. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا مكالمة، تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. نعم الشيخ محمد. تقول الشيخ امرأة أفطرت شهر كامل بسبب النفاس ولم تقضي هذا الشهر نسيانا، تذكرت هذه الأيام مع كبر سنها، ماذا يلزمها إذا كانت لم تستطيع الصيام شيخ؟ يلزمها قضاء الصوم، فإن كانت لا تستطيع ذلك من أجل كبرها ولا ترجو أن تقدر عليه بعد هذا، تطعم عن كل يوم مسكينا. وإن كانت لا تقصر هذه الأيام لطول الأيام وشدة الحر، تنتظر حتى يأتي الشتاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم تفضل. نعم. نعم. عليكم السلام. نعم ما هو السؤال؟ تقول يا شيخ بأن إنسانها أخذت 500 ريال من يتيمة والآن تريد أن ترجع هذا المبلغ، ولكنها لا تدري هل هذا المبلغ 500 أو أزيد أو أنقص، فماذا تعمل هذه المرأة؟ يعني نسيت هذا؟ إيه نسيت يا شيخ. طيب. وشاكة تقول ما أدري هي 500 أو أكثر أو أقل. إذا كانت البنت يتيمة. نعم. تجعلها 500. يعني 500 طيب. 500 وتعطيها وليها. طيب. هي وليتها هي. نعم. وإذا كان إذا كانت غير يتيمة. نعم يا شيخ. هي بالغة عاقلة رشيدة، تصالحي وياها إما 500 أو 150. طيب. تقول أيضا الأخت السائلة الشيخ امرأة نوت أن تعطي زميلتها 300 ريال إعانة منها، بعد ذلك حصل مخالفات فأحجمت هذه المرأة، هل تأثم بذلك أو تعطيها؟ يعني نوت نية فقط. نية. نعم يا شيخ. الإنسان إذا نوى أن يتصدق على فقير. نعم يا شيخ. أو يهدي إلى غني والمال بيده لم يسلمه للآخر فهو حر، إن شاء أمضى ما نوى وإن شاء ترك. هذه قاعدة عامة، كل شيء نواه الإنسان ولم يفعل فهو بالخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول هذا السائل تهاون أخي في كبره في صيام عدة رمضانات وكان مستطيعا في ذلك الوقت وتوفي إثر حادث أليم، ماذا يلزم الورثة في مثل هذه الحالة؟ لا يلزم الورثة شيء، لأن العمل الصالح إنما يعاقب أو يثاب عليه من خوطب به، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن نقول إذا شاء ورثة أن يصوموا عنه فلا بأس، ولا حرج أن يتقاسموا الأيام فيصوم أحدهم يومين والثاني يومين والثالث يومين أو أكثر أو أقل. نعم. أحسن الله إليكم، تفضل. هل يستدل بالأحاديث الضعيفة إذا كان الإنسان يقدم كلمة لإخوانه في مكان نزهة أو مسجد أو غير ذلك؟ نعم. يقول السائل هل يستدل بالأحاديث الضعيفة إذا كان الإنسان يقدم كلمة لإخوانه إذا كانوا في البر أو في مسجد أو غير ذلك؟ لا يجوز، الأحاديث الضعيفة لا يجوز ذكرها إلا لبيان أنها ضعيفة فقط،

إلى برنامج سؤال على الهاتف. نقيم في بلاد غير إسلامية ولا يوجد أكل مذبوح على الطريقة الإسلامية، وتبعد عن العاصمة 600 كيلومتر، ولا يصلنا اللحم الحلال إلا نادرا، ولهذا السبب استباح الكثير من المسلمين أكل الميتة ويقولون بأنهم مضطرين إلى ذلك، مع أنه يوجد سمك وأنواع مأكولات أخرى، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ رأينا أنه لا يحل للإنسان أن يأكل شيئا ذبح على غير الطريقة الإسلامية، لكن إذا كان الذابح له من النصارى فلا حاجة أن يسأل، يأكله ولا يبالي، لأن السؤال عن المذبوح على يد مسلم أو كتابي من التعمق في الدين المنهي عنه. لا تسأل ما دام الذين تولون ذبح من النصارى، فلا تسأل تقول كيف ذبحوا، سم الله وكل. فإذا تأكدنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الطريقة الإسلامية بل ذبحت بالخنق، فحينئذ لا يحل أكلها. ما دام الإنسان يمكن أن يأكل من ورق الشجر ويبقي حياته، لا يحل له أن يأكل اللحم المذبوح على غير الطريقة الإسلامية، لا سيما وأن السائل يقول إن عندهم سمكا. نعم. والسمك لا تشترط له الذكاء، يحل أكله حتى لو صاده وثني أو مشرك، فليتقوا الله. ومن الممكن إذا كانت العاصمة تبعد عنهم 600 كيلو وفيها لحم لا اشتباه فيه، أن يشتروا لحما يكفيهم الأسبوع، والثلاجات والحمد لله موجودة في أكثر البلاد، وربما تكون موجودة عندهم، يضعون اللحم في الثلاجات ويبقى أسبوعا أو أكثر. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.